بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: إذا فاتني شيء من صلاة العشاء وبدأ الإمام ونحن في شهر رمضان بدأ بالتراويح قبل أن أصلي السنة الراتبة، فهل لي أن أصليها أولا ثم أدخل مع الإمام، أم أصليها بعد أن تنتهي صلاة التراويح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. لا شك أن السنن الرواتب وأيضا التراويح من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، ويبقى المفاضلة عند ضيق الوقت بين السنة الراتبة وصلاة التراويح، ولا شك أن السنة الراتبة في الوقت مقدمة على صلاة التراويح. فالأصل أن يبدأ بالفريضة ثم يذكر الأذكار المتعلقة فيها ثم يصلي الراتبة ثم يشرع في التراويح. لكن قد يرد هنا أنه جاء في فضل من قام مع الإمام معه، يعني من بداية الصلاة حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من هنا قد يتوجه القول بأنه يصلي مع الإمام مباشرة. مع ما جاء من قوله: إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ومحافظة على الرواتب، لا شك أن الرواتب أمرها وشأنها والحث عليها ثابت في السنة والترغيب فيها، ويبقى أن هذه المفاضلة إذا قلنا أن من فاتته الراتبة حتى دخل وقت الأخرى فهي سنة فات وقتها فلا تقضى، وإذا قلنا أن الأمر في سعة والوقت بعد صلاة التراويح محل للصلاة هو من الليل وقيامه مشروع فيقضيها بعد صلاة التراويح، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد صلاة العصر، والمسألة في محل النظر، مسألة ترجيح بين هذه الفضائل: هل يقدم التراويح ليتمكن من القيام مع الإمام حتى ينصرف ويصنع كما يصنع الإمام، هذا له وجه لترجيح تقديم صلاة التراويح، والاهتمام أيضا بما جاء في الرواتب من فضلها والحث عليها وأنها تفوت إذا صلى بعدها أو قبلها ما لا ترتبط به، فالمسألة محل نظر. على كل حال، إن فعل هذا فهو حسن، وإن أخرها إلى أن يسلم مع الإمام ليحوز أجر قيام الليلة كاملة ثم يصليها قضاء، كما لو صلىها بعد فريضة أخرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له وجه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وثم سؤال آخر يقول: مع بداية رمضان في كل سنة أقوم بذبح ذبيحة وأوزعها على الفقراء، أهدي ثوابها لوالدي المتوفين وجدتي المتوفاة، فهل هذا الفعل جائز وهل يصل إليهما بإذن الله الثواب؟ نعم، هذا مشروع، لأن الذبح والتقرب إلى الله بالذبح من أفضل الأعمال، والتوزيع اللحم من الصدقة التي يرجى ثوابها من الله جل وعلا مع الإخلاص، وإذا فعل قربة كهذه وأهدى ثوابها لمن شاء من حي أو ميت فإنه يصل عند جمهور أهل العلم فيرجى أن، وهذا لا شك أنه من باب الفضل والإحسان والتوسع على الناس، لا يحرم أجره إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم استعمال المكياج للصائمة؟ لا إشكال فيه، لأنه لا يدخل الجوف منه شيء، هو على البشرة فلا يظهر فيه شيء. سائل آخر يقول: سمعت أن الصائم له دعوة مستجابة، متى تكون هذه الدعوة؟ نعم، جاء في الصائم أنه له دعوة مستجابة، وتكون في أثناء الصيام، في أثناء الصيام، لأن الصائم وصف يتعلق به الحكم، ويتعلق به الحكم وصف مؤثر، والمراد به الصيام. في أثنائه يسمى صائم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يتحقق فيه هذا الوصف، فيكون محل الدعوة المستجابة أثناء الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وجاء أيضا أن هناك دعوة للصائم عند فطره، لكن في الحديث كلام لأهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: من عليه كفارة لأجل ترك الصيام، هل يكفيه أن يدعو المساكين لوليمة فيأتون فهل يكفيه أن يدعو المساكين فيأتون ويأكلون من فطور أهل البيت أو من سحورهم؟ المسألة إطعام، وكما يقال في إطعام المساكين في الكفارات، وأنه يكفي أن يدعوهم للطعام شريطة أن يشبعهم، شريطة أن يشبعهم، ما يجعل طعام يكفي اثنين ثلاثة ويدعو عليه عشرة، لا، لابد أن يكون بقدر حاجتهم وكفايتهم. ولو اشترى لهم وجبات كافية جاهزة تكفي كل واحد لإطعام مسكين فلا مانع من ذلك. وإن قال: أريد أن أحتاط وأخرج نصف الصاع لكل مسكين كما قرره أهل العلم، فكل ذلك مجزي ومصالح، وقد يكون هذا أفضل بالنسبة لقوم وذاك أفضل بالنسبة لآخرين. فالعامل الأعزب الذي لا يوجد من يطبخ له، إذا قدم له طعاما جاهزا هذا أفضل بالنسبة له. وأرباب البيت من الذي فيه أنواع من النساء والأطفال والذكور والإناث، إذا قدم لهم النيء بحيث يتصرفون فيه كيفما شاءوا، لا شك أن هذا بالنسبة لهم أفضل. أحسن الله إليكم. هل تقبيل الرجل في شهر رمضان في أثناء الصيام لزوجته يبطل الصيام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، لكنه كان أملك لإربه، فالذي يخشى على صيامه لا يجوز له أن يقبل، والذي يأمن من خروج شيء من ذكره فإنه حينئذ لا يجوز له أن يعرض صيامه للفطر. وعلى كل حال كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، لكن كان يملك إربه، فمن مثله عليه الصلاة والسلام؟ ولو قيل بالتفريق بين من لديه الشهوة الزائتة، نعم، التائقة، فأن هذا لا يجوز له ذلك باعتبار أنه مظنة لخروج شيء، وأما بالنسبة لمن ليس بهذه الصفة لا مانع من ذلك. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عن التقبيل فأذن له، وسأله آخر فمنعه، فكانت العلة أن ذاك الذي أذن له كبير في السن وليس مظنة، وليس بمظنة من أن يعرض صيامه للفطر، بخلاف الثاني لأنه شاب، ولكن الحديث ضعيف. سائل يسأل يقول: أنا إمام مسجد، وبعد تكبيرة الإحرام في صلاة التراويح في رمضان أشرع في قراءة الفاتحة، فنصحني أحد المأمومين بقراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعتين، فهل يسن للإمام أن يقرأ دعاء الاستفتاح في كل تسليمة من التراويح؟ أولا، هذا مبني على أن صلاة التراويح بتسليماتها وأعدادها يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، هل هي صلاة واحدة من بدايتها إلى نهايتها فيكتفى باستفتاح واحد، أو كل تسليمة صلاة مستقلة تحتاج إلى استفتاح وتعوذ وبسملة أو لا؟ المسألة محل نظر، والذي يظهر أنه أن كل تسليمة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة. نعم لو سردها بسلام واحد ولم يسلم إلا في التاسعة لا يستفتح إلا مرة واحدة، لكن ما دام يسلم من كل ركعتين ويكبر تكبيرة الإحرام فالمتجه أنه يستفتح في كل تسليمة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل مدارسة القرآن في أثناء الصيام في النهار أفضل أم في الليل أفضل، وذلك شهر رمضان؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان يدارسه القرآن في ليالي رمضان، في ليالي رمضان، فدل على أن المدارسة في الليالي لا شك أنها أفضل من المدارسة في النهار، اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ويعارضه في كل سنة القرآن مرة واحدة، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل مرتين في هذه المدارسة، مرتين لدنو أجله عليه الصلاة والسلام. هل يستحب للإمام أن يختم بالناس القرآن الكريم في أثناء صلاة التراويح مع شيء من السرعة، أم أن يقرأ بعض سور القرآن بتأن ليعينهم على التدبر وحضور القلب؟ هذه المسألة فرع من المسألة التي تقدم الكلام فيها مرارا، وهو أن القراءة بالتدبر والترتيل يعين القارئ ويعين السامع على الفهم، ولا شك أن هذا أفضل من الحدر الذي لا يتمكن معه القارئ من التدبر ولا يتمكن معه السامع من فهم ما يسمع. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الصيام عن الميت؟ الصيام عن الميت إما أن يكون هذا الميت عليه صيام، وجاء في حقه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإذا كان ما عليه صيام لا يجوز صام عنه، لأن هذه عبادة بدنية يقتصر فيها على الوارد، يقتصر فيها على الوارد. لكن عند من يقول بعموم إهداء الثواب، وإذا صام لنفسه ثم أفطر بعد ذلك بعد غروب الشمس وقال صام نفلا، صام نفلا ثم أفطر بعد غروب الشمس ثم قال اللهم اجعل ثواب صيام هذا اليوم لوالدي لوالدتي، إهداء الثواب عند الجمهور يصل، وأي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت وصل عند الجمهور. ومنهم من يقصر ذلك على الوارد الذي هو الحج والعمرة والصدقة والدعاء، وما عدا ذلك يقول لا يصل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال أيضا يسأل صاحبه، بل صاحبته تقول: كنت صائمة في رمضان وبعد أذان المغرب أفطرت، ثم إنها نزلت عليها الدورة قبل الصلاة، فما حكم الصلاة والصيام في هذا اليوم؟ إذا لم تنزل الدورة إلا بعد غروب الشمس والصيام صحيح كامل، معلش إذا كان بعد أذان المغرب فصيامها تام ولا شيء عليها. وأما بالنسبة للصلاة فإن كان قد أذن عليها المغرب ودخل وقتها قبل نزول الدورة فإن الصلاة تلزمها في ذمتها، تلزمها في ذمتها، وبعض العلماء يقول تلزمها وما يجمع إليها وهي صلاة العشاء. على كل حال إن صححنا الصيام، إن صححنا الصيام ألزمناها بالصلاة. نعم هذه متلازمة. نعم صححنا الصيام، قلنا إنها لم تنزل الدورة إلا بعد غروب الشمس، وإذا غربت الشمس لزمت الصلاة وصح صيامها، وإن كان نزول الدورة قبل غروب الشمس سقط بطل صيامها وتقضيه والصلاة لا قضاء عليها. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: من فاتته صلاة العشاء ودخل المسجد والناس في رمضان يصلون التراويح، هل يصلي معهم بنية العشاء أم يصلي العشاء لوحده؟ إذا دخل معهم وصلى العشاء حصل له أجر الجماعة، حصل له أجر الجماعة، ولكن يلزمهم على ذلك أن يتم، لأنهم يصلون التراويح ركعتين، وهو إن كان مقيما لزمه الإتمام، وإن كان مسافرا اكتفى بالركعتين، إن كان مسافرا اكتفى بالركعتين. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل النساء في مصلاهن المعزول عن الرجال يبدأن بالصف لصلاة العشاء والتراويح من الصفوف الأولى أم من الصفوف المتأخرة؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا يدل على عموم أفضلية الصفوف الصف المتأخر بالنسبة للنساء، سواء كنا معزولات أو غير معزولات. نعم. عمومه يشمل المكان المعزول الذي لا يطلع عليه الرجال، كما يشمل المكان المكشوف من باب أولى. وبعضهم ينظر إلى العلة، وهي أنها إذا صلت في صف متقدم فإنها تقرب من الرجال، والرجل إذا صلى في صف متأخر يقرب من النساء، والمكان المعزول مأمون في مثل هذه العلة المثيرة للفتنة. فيرى أن الصفوف المتقدمة للنساء في المكان المعزول أفضل كالرجال. وعلى كل حال لفظ الحديث يتناول المعزول وغير المعزول، وهذا هو الأصل. أحسن الله إليكم. يقول: بعد أداء العمرة في الحرم في مكة مكثنا يومين، وفي اليوم الثالث أردنا أن نرجع إلى مدينتنا، فصلينا في الحرم مع الإمام الظهر، ثم صلينا بعدها العصر ركعتين جماعة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ نعم، فعلكم صحيح، يسوغ الجمع في هذه الحالة، لكن يشترط الأكثر على أن لا يكون هناك فاصل بين صلاة الظهر والعصر، لأنه اشترط عند جمع من أهل العلم التوالي بين الصلاتين المجموعتين في وقت الأولى دون وقت الثانية، ومنهم من يرى أن وقت الأولى والثانية لا شيء فيه إذا فعلا في نفس الوقت ولو فصل بينهما. وعلى كل حال يحرص على أن لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الأولى كما في السؤال. نعم، هذا في سائر الأيام كلها ولا يستثنى من ذلك؟ مثلا لو كان يوم جمعة مثلا، هل له أن يجمع صلاة العصر معها؟ لا لا، الجمعة وقت مستقل لا تجمع ولا يجمع إليها كالفجر. الجمعة لا تجمع ولا يجمع إليها كالفجر، مستقلة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: إذا تعجلت زكاتي لإدراك فضل شهر رمضان المبارك، فهل يتغير موعد الحول بالنسبة للعام القادم أم يبقى كما كان في شهر ذي القعدة عندي؟ تعجيل الزكاة لا بأس به لغرض لا شيء فيه، وقد يكون مأمورا به مندوبا إليه إذا ترتب عليه مصلحة كرفع مسقبة عن أسرة متضررة من بجوع أو غيره أو ما أشبه ذلك لظرف يزول ولا يتأخر، فالتعجيل مأمور به. وبعد ذلك في الأعوام السابقة يبقى الوقت على ما كان عليه، لا تتعجل كل السنوات اللاحقة، لا تتعجل في هذه السنة وتبقى السنوات الأخرى على حالها، فيكون موعد زكاته في شهر ذي القعدة كما كان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: كم نصاب الزكاة من الأموال في وقتنا هذا؟ لأن لدي 12,800 ريال من السنة الماضية ولا أدري هل فيها زكاة أم لا. نصاب الزكاة من النقود ربع العشر، ربع العشر هذا مقدار الزكاة. نعم. ونصابها من الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا، ومن الفضة 100 درهم. من الفضة تقدر 56 ريالا عربيا من الفضة. ويختلف سعر الريال من وقت إلى آخر العربي من الفضة، فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من الصاغة، وكذلك الذهب. فإذا كان المثقال يعادل مثلا 1000 ريال أو 500 ريال مثلا، إذا كان يعادل 500 ريال فالنصاب على هذا 10,000. نعم. لأن المثقال 4 أسباع الجنيه، ومن الفضة إذا كان قيمة الريال العربي من الفضة 30 ريالا مثلا في 56,600 وزيادة، المقصود 1650. فالمقصود أن في المبلغ المذكور 12,800 فيه زكاة، ربع العشر فيه الزكاة، وربع العشر 1280 وربعه 320 ريالا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أخرج عن خالتي وأبنائها زكاة الفطر وهم لا يدرون، وهل ذلك يسقط عنهم وجوب الزكاة؟ لا بد أن يعلم، لأن إخراجك الزكاة عنهم فيه شيء من المنة. فإن كانوا قادرين تلزمهم الزكاة وتخرج بنية، كونهم لا يدرون ما فيه نية وفيه منة عليهم، فإن كانوا قادرين على إخراجها لزمهم ذلك، وإن عرضت عليهم ورضوا بذلك وقبلوا منتك فالأمر لا يعدوهم، لكن كانوا قادرين لزمهم ولا بد من إخبارهم، وإن كانوا غير قادرين لم سقطت عنهم زكاة الفطر. وعلى أي حال لا يجوز أن تخرج عنهم إلا بعلمهم. نعم. ونيتهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتكم. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.